البركه في الحاج سيد بيهدينا برقسوس اصلي مش مخشوش زي ما بيعمل العطارين التانيين. باذن الله يا حاج لما اكبر ان شاء الله هاخد وجبه بكره، بس بقى ايه ما تقفلش بدري. ربنا يسهل لك، خد بقى تمن الكوبايتين ودي تيجي. والنبي ما انا واخد حاجه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، الواحد قاعد في الحتة بسمعته. ربنا يحبب فيك الناس يا حاج. أمين. يا بتاع العصار يا كويس، حلاوة من خشب. لكن ما قلتليش يا عم سيد. خير، كانت أسواق زمان كتير برضو زي دلوقتي. طبعا زي دلوقتي ويمكن أكتر. إزاي بقى؟ مش سوق واحد كانت تتباع فيه كل حاجة؟ كانت فيه أسواق مش سوق واحد زي سوق العصر، وده كان بيبقى في بعض الحتت كل يوم العصر عشان الناس يشتروا منه لوازمهم، وكان فيه كمان سوق الاتنين وسوق السبتية، ودول فضلوا لحد قريب. وفي الوقت نفسه كانت فيه أسواق ما بيتباعش فيها غير صنف واحد زي سوق الليمون اللي عند باب الفتوح، وده زي ما انت عارف موجود لحد دلوقتي. انما بقى سوق السلاح كان كله دكاكين تشتغل وتبيع السلاح للأهالي. ده الشارع ده موجود لحد دلوقتي. ايوه، لكن بقى ما فضلش فيه غير اسمه. وعندك كمان سوق الامام الشافعي كان بيبقى كل يوم جمعة، وكانت بتتباع فيه الطيور، الوز والبط والفراخ. شوقتنا يا عم سيد. امال وعندك كمان سوق الفاكهة اللي كان موجود من كم سنة قرب المحطة واتنقل في شبرا. يبقى على كده مفيش سوق من بتوع زمان شغال دلوقتي؟ مفيش بقى غير سوق امبابة اللي كان بيبقى كل يوم جمعة، وده بيعتبر اكبر سوق في مصر كلها، لانه بقى بيتباع فيه الحبوب والغلة والزبدة والجبنة والمواشي والطيور بكميات كبيرة قوي. انا شخصيا دايما اروح واشتري منه. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تجيش نروح يوم الجمعة ونصلي الجمعة في سيدي الامبابي؟ شيل يا امبابي، بإذن الله نروح ونشتري شوية طيور علشان المواسم. العوف يا عم سيد. اهلا اهلا اهلا، الله يعافيكي. ازيك يا ست زينة؟ الله يسلمك يا عم سيد. والنبي تعبانة يا عم سيد. ليه مالك؟ كف الله الشر. مش عارفه مالي يا عم سيد. إيه؟ نفسي مسدوده وجسمي عمال يرف. ما هو يمكن بقى يا ست زينب فكرك مشغول في حاجه. مشغول قوي قوي. امال انا ايه اللي خلاني اجيلك وانت عارف اني باجي الا مش شديد القوي؟ يعني عايزه ايه؟ عايزك تعمل لي تحويجه بخور تمنع العكوسات وتزود القبول لحسن جوزي جره البيت واللي فيه. بسيطه. وتعمل لي قرطاس اشرب ويفتح نفسي للاكل ويرجعني زي ما كنت. اعمل معروف لحسن بعدين الراجل يفر مني. ما تخافيش يا ست زينب، هوضب لك طلبك حالا. استني شويه. لا انا هروح اشتري حاجه على ما اتوضب. طب مع السلامه. يا اخي ستات دول عقلهم صغير، ما وراهمش غير البخور والتحويج والسحر. يا سيدي خلينا ناكل عيش، احنا بنستنفع الا من دول. طبعا اذنك بقى عشان ما اطلعش. خليك قاعد، اديني بحكي وانا بشتغل وهو كله تسالي. لكن ما قلتليش يا عم سيد، كان زمان برضو بتحصل خناقات؟ خناقات؟ لا ابدا، لان كل واحد فاهم انه ما بياخدش غير رزقه. انما ده ما يمنعش ان كان فيه مشاكل تانية. مشاكل ازاي يعني؟ يعني مثلا ايام المماليك ما كانوا منتشرين في البلد، كانت العساكر بتوعهم يترازلوا على البياعين اللي في السوق. يعني كانوا بيعملوا ايه؟ كان العسكري من دول يمشي في السوق لحد ما يصفوا جزار ولا فكهاني ولا كبابجي، فاذا دخل مزاجه محل من المحلات يخلع سلاحه ويعلقه على درفة الدكان. وده معناه ايه ده؟ ده كان معناه بقى انه بقى شريك لصاحب المحل ومن حقه انه يشاركوا في المكسب. ها؟ والبياعين كانوا بيسكتوا على كده؟ والله لما كررت الحكايه دي من العساكر اتضايقوا الاهالي واشتكوا للعلماء، وراحوا العلماء للوالي واشتكوا له من افعال العساكر، وانظروه بان الاهالي مش هيسكتوا على كده ابدا. اضطر الوالي بقى انه يجامل العلماء واصدر امر بمنع العساكر من مشاركه في اصحاب المحلات، وفات المنادي ونبه الاهالي للامر ده. لكن العساكر ما سالوش في الامر وحبوا انهم يترزلوا على الاهالي زي عوايدهم، وفي يوم من الايام حصلت الحكايه دي عند واحد فكهاني. يا مرجي نخلة طرح والكل شيء اوقات، وانا عندي منك بلح احمر على امهات. منه العليل انصرح قرب وقول لي هات يا عيني على جلابك. الله يسلم بوقك يا مغناوي الهنا، والنبي ليلة بنتي ما هجيب غيرك.

مش زودتوا المكوس؟ مظبوط يا فندم، زادت. خلاص نبقى مضطرين اننا نزود الاسعار. مش الزم زيادة تسعيرات. طب ويجيبوا لكم منين؟ من الادوار يا فندم. ده مش معقول. انما المعقول اننا نبلغ الوالي اتفاقنا على ضرورة تخفيض المكوس. ينصرك ربنا يا شيخ عروسي. واذا لم يقبل الوالي؟ لا لازم يقبل مدام كلنا موافقين على كده. موافقين يا جماعة ولا لا؟ وقبل ما نبلغ الوالي اتفاقنا ده نتفق على تسعيرة لجميع الاصناف الاساسية اللي بيستهلكها الاهالي، وننبههم بواسطة منادي يعلن الاسعار كل يوم في الاسواق، ونمزر البياع اللي يخالف التسعيرة بالعقاب. ولا ايه يا معلم حسين؟ موافق طبعا، حد يكره الراخة؟ وتو ما كانوا يعملوا التسعيرة كان يخرج المنادي ويلف الاسواق وينبه الناس على الاسعار. ويا ترى كان الاهالي بياخدوا بالهم التسعيرة؟ قوي، وكانوا بيحترموها خالص، والسبب في كده انهم كانوا بيطلبوها تو ما تزيد الاسعار. طب وما تعرفش ايه اللي كان بيعمله الاهالي في البياعين اللي ما يحترموش التسعيرة؟ اقول لك يا سيدي. ايوه، تو ما كان الزبون يروح للبياع يطلب منه اللي هو عاوزه. ادينا الاطرين ضال يا معلم. عايز ضال من ابو كام؟ ابو كام يعني ايه؟ مش كله ضاني؟ على بالمؤاخذة، فيه ضال بتمن تنصاف حسب التسعيرة، وفيه ضال بعشرة للي عايز ياكل اللحم الطيب. وانا عاوز اكل اللحم الطيب. يعني بعشرة؟ لا بتمانية حسب التسعيرة. يبقى ما عنديش لحم، مع السلامة. التسعير قال مش حامش لما اخد اللحمة حسب التسعيرة. ما عنديناش، قلتلك امشي بقى بالذوق. طب ها يا عالم. ايه عدي يصدق ان الجزار ده مش عايز يبيع حسب التسعيرة؟ اشتري من غيره. رب بلغ المحتسب. كفاية هم بقى مصته دمنا، لازم نبلغ عنه. مكسبوه. اوعى ايه الزيطة دي يا جماعة؟ يا سيدنا الشيخ، الراجل ده مش عايز يبيع حسب التسعيرة. حقيقة معلم الكلام ده؟ ما انا شاري غالي يا مولانا. محدش قالك الشاري غالي. يعني هو المكسب حرام؟ حرام تمص دم الناس. امسكوه. اخرموا مناخيره وعلقوا فيها رطل لحم ولفوا بيه في السوق، واحد من نادي يجرسه عشان الاهالي يعرفوه ومحدش يشتري منه بعد كده. يا اكلين الحلال، صدر النهارده امر سيدنا الامام بعقاب سالم الجزار بسبب زيادته في الاسعار وعدم احترام لاتفق عليه الاخيار. ومن اليوم ورايح تقطعوا دكانه ولا تشتروش منه، لان اكل الربح الحرام سيدنا الامام بلغنا لاهل مصر الكرام. الله وبالشكل ده كانوا يفضلوا يلفوا بالبياع الطماع من حاره لحاره ومن شارع لشارع لحد اهل البلد كلهم ما يعرفوا حكايته، عشان يتأدب ولا يعملش كده تاني ابدا. اما عقاب مدهش والله. ده على كده ما كانش حد بيزود في الاسعار ابدا. اهو اللي كان يتملعن ويزود ويقع كان يتجرس بالشكل ده. يا سلام يا عم سيد، انا ما كنتش فاهم انك تعرف تاريخ الاسواق بالشكل ده. ازاي ما اعرفش يا اسماعيل يا ابني؟ ده انا كل وقت بقضيه في السؤال والاستقصاء عن نظام الاسواق زمان. عشان اما تيجي مناسبة احكيه لغيري، ولا يعني عايزني ابقى بياع ولا اعرفش تاريخ الحتة اللي انا فيها؟ على رأيك لازم كل انسان يعرف تاريخ اللي قبله علشان يستفيد منه. اسمع يا اسماعيل يا ابني، عشان نقدر نعيش في حياتنا كويس لازم نعرف كل شيء عن اللي قبلينا، اللي عاشوا زمان وايام زمان. سيداتي سادتي في برنامج أيام زمان حلقة عن الأسواق، كتبها أحمد محمد يوسف. اشترك بالتمثيل إحسان الألعاوي، عبد الغني أمر، محمود عزمي، أمين الهنيدي، يوسف عوف، نظيم شعراوي، محمد بدر الدين،